بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن ضيعنا فيه حق القرآن، وفي زمن سيصدق فيه فعل النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو قوله وقال الرسول يا ربي، وهو في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه من أمته أو من الذين هجروا القرآن. وسأعرض كلام الكثيرين من السلف الذين في ميزانهم الأمة، إما في العلوم الشرعية أو في الرد على المبتدعة ومنافحتهم، أو في الفقه أو الحديث، ومع ذلك ندموا أيما ندم لأنهم لم يعطوا القرآن الوقت اللازم له من أعمارهم. فها هو سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه الله قال ليتني كنت اقتصرت على القرآن. وقال ابن تيمية قدس الله روحه وطيب ثراه وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. وقال سفيان بن عيينة والله لا تبلغ ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله، فمن أحب القرآن فقد أحب الله، افقهوا ما يقال لكم. وها هو أحمد ابن أبي الحواري يقول إني لأقرأ القرآن فأنظر فيه آية آية فيحار عقلي فيها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسيغهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتكلمون كلام الرحمن. أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا ووفقوا. وقال أبو أمامة الباهلي اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن. وقال ابن مسعود إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال أبو هريرة إن البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين، وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل ضاق بأهله وقل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين. وقال الأعمش ومما رفعني الله به القرآن. وقال الحسن البصري والله ما دون القرآن من غنى ولا بعده من فاقة أي فقر. وقال ابن مسعود أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا، إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. وقال مجاهد بن جبر استفرغ علمي القرآن. قال أحد السلف كلما زاد حزبي من القرآن زادت البركة في وقتي، ولازلت أزيد حتى بلغ حزبي عشرة أجزاء. قال إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي موصيا الضياء المقدسي لما أراد الرحلة للعلم أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضياء فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. وقال الحسن بن علي إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونه بالليل ويتفقدونها في النهار. وقال الحر النووي وقال الحر النحوي: طلبت إعراب القرآن 45 سنة. وقال عثمان بن عفان: لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن. وقال ابن مسعود: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هذا قول ابن مسعود. وقال ابن مسعود أيضا: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب البيت الذي لا عامر له، وإن الشيطان يخرج من البيت الذي تسمع فيه سورة البقرة. وقال محمد بن واسع: القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في نزهة. وقال كعب الأحبار: عليكم بالقرآن، فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب عهدا بالرحمن. وقال فضل الرقاشي: ما تلذذ المتلذذون ولا استطارت قلوبهم بشيء كحسن الصوت بالقرآن، وكل قلب لا يحب على حسن الصوت بالقرآن فهو قلب ميت. والسابقون السابقون، قال فيها كعب الأحبار، هم أهل القرآن. قال كعب الأحبار في قوله تعالى: والسابقون السابقون، هم أهل القرآن. وقال ميمون بن مهران: من تبع القرآن قاده القرآن حتى يحل به في الجنة، ومن ترك القرآن لم يدعه القرآن يتبعه حتى يقذفه في النار. وقال الحسن البصري: ابن آدم، إنك إن قرأت هذا القرآن ثم آمنت به ليطولن في الدنيا حزنك، ولا يشتدن في الدنيا خوفك، ولا يكثرن في الدنيا بكاؤك. وقال ذو النون: ما الأنس بالله؟ قال: العلم والقرآن. لما سئل ذو النون: ما الأنس بالله؟ قال: العلم والقرآن. وقال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاث: في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، فإن لم تجدوها فاعلم أن بابك مغلق. وقال قتادة: اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم، يعني القرآن. وقال ابن مسعود: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وقال عبد الله بن عمر: عليكم بالقرآن، فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. وقال ابن القيم: إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك. اللهم أحينا على القرآن، اللهم أحينا على القرآن، وتوفنا على القرآن، وابعثنا على القرآن، وشفع بنا القرآن، وأدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة بالقرآن، وارزقنا يا رب العالمين لذة النظر إلى وجهك الكريم بمرافقة نبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالفردوس الأعلى من الجنة مع القرآن، واجعلنا من أهل القرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.